انتوا بتشترطوا عليكم تلبسوا الزي ده في اي كليات ولا بالمزاج؟ لا بالمزاج. بالمزاج. لا بقول في الكليات، في الجامعه، جوه الجامعه. مش ما فيش شرط للاسف. لا يعني ممكن تبقوا قاعدين 40 واحد فيكم اربعه كده والباقي مش لابسين عادي. لا مش درجه التفاول دي، انا واحد في الكليه كلها. يا انا كنت كده في الكليه. طيب. حتى وسط الدكاتره مش طلبه بس. لا ما شفتش دكاتره بس. انا بقابل رئيس الجامعه لابس بدله على طول. فمره بتفرج على التلفزيون من سنه كده، ففي برنامج اللي هو حديث المساء ده، ولا اسمه حديث الروح قبل الاخبار. حديث الروح. الراجل ده انا اعرفه، شفته قبل كده لما كتبوا اسمه، لانه لابس عمه فبتغير الشكل. فانا بقول انا الراجل ده انا عارفه، شفته قبل كده. هم بيلبسوها قبل ما يعني كان الدكتور طيب قبل ما ياخد الجامعه الفتره القصيره اللي خدها دي، كان لابس العمه، دخل الجامعه قلع العمه. لا دخل هو رئيس الجامعه ما كانش. لا هو كان لابسها، هو كان بيلبس. انا عارف الشيخ طيب من زمان بيلبس بدله على طول. لما بقى مفتي لابس بتاع، لما بقى رئيس جامعه بقى قلع ولابس بتاع، لما بقى شيخ ازهر لبسها. لا لبسها، انا رحت اهنيه، هو طلع قرار اختياره الرئيس بتاع ده الشيخ الازهر يوم جمعه. ايوه لما الشيخ الطنطاوي توفى، فكان العبد حسني مبارك في المانيا بيتعالج، وطلع له قرار، فروحنا نهنيه في المكتب فهو رئيس الجامعه. فجلسه جاي بالبدله، بس عمل الجديد في الموضوع انه سايب دقنه مش حلقها. دقنه شويه. كل منصب وليه. توقف لي كده عشان اسجل. ايه حكايه التسجيل دي؟ بس عشان المنتسبين يعملوا كده. يعني انت حريص قوي على المنتسبين؟ طيب عاملين موقع احنا عشان الافاده. طيب الماده دي اسمها ايه في تحقيق النصوص؟ طيب نتكلم في تحقيق النصوص. تحقيق النصوص بالمناسبه هو الجزء الفيلولوجي بقى، اللي له علاقه بالنص وباللغه وبكلام المؤلف. وانا شخصيا بحب احط مصطلح اكثر دقه من كلمه تحقيق، هو النشر النقدي للنصوص. هتلاقي اي دراسه، اي نشر معمول في استشراقي او في الجانب الغربي عموما، سبيبي يسميه كريتيكال اديشن اديشن كريتيك، نشرة نقدية. لأن بالممارسة لما بتكتب أنت تحقيق وتيجي تبعت الكلام بتاعك لجهة هتنقله أو في هتكتبه صيغة بلغة أجنبية، ففوجئت اللي بيكتبوا تحقيق investigation. ده تحقيق النيابة، ملناش علاقة احنا بتحقيق النيابة ولا الحاجات اللي زي دي. فالكلمة اللاتينية أو الأوروبية اللي موجودة في مقابل ده هي critical edition أو النشرة النقدية. البدايات الأولى لعملية النشر النقدي، لو هي عشان ناخد برضو فكرة عن معرفة حضارات وعلاقة الحضارات بعضها ببعض، فبيعرفوا بعض عن طريق الانتاج الفكري. انت عشان تعرف اليونان بتعرف الانتاج الفكري بتاع اليونان، تعرف الهنود بتعرف الانتاج الفكري بتاع الهنود، بتعرف بيدبة وكليلة ودمنة والمملكة العربية وهكذا. فاذا المجموع الانتاج الفكري هو المدخل لأي حضارة تحب تتعرف به على حضارة اخرى. الاحتكاك بين الشرق والغرب احتكاك قديم، لكن التفاعل الرئيسي اللي حصل كان في البداية من جانب واحد في عصر المأمون مع إنشاء بيت الحكمة في بغداد. اللي انشاها الخليفة هارون الرشيد، لكن بلغت ازدهارها واقصى انتاجها في عصر المأمون عبد الله العباسي. هنا كانت المعرفة عن طريق ان المأمون ارسل في طلب التراث اليوناني من بيزنطة، وكلف المترجمين بانهم ينقلوا هذا التراث الى اللغة العربية، وقامت نهضة مهمة جدا في نقل التراث اليوناني وايضا التراث الهندي والتراث البهلوي الايراني الفارسي الى اللغة العربية. والان بدور مهم في هذه العملية كانوا النصارى العباديين اهل الحيرة اللي كانوا بيعرفوا اللغة السريانية واللغة اليونانية وقليل من العربية، وبدأوا في النقل إلى اللغة الوسيطة اللي هي اللغة السريانية، ثم نقلت إلى اللغة العربية. وهتلاقي إن الترجمات اللي تمت دي هتلاقي مكتوب فيها نقله فلان وأصلحه فلان. نقله ده اللي هو نقل من اليوناني إلى السورياني إلى العربي، ولكن تقريبا كلمة كلمة بدون صياغة بدون زي الترجمة الحرفية. ثم بيجي واحد يقول لك هو أصلح الترجمة على الصياغة فلان الفلاني. الإصلاح ده اللي جعلها في صوب العربي تقدر نقراه. وهذا المرحلة دي خدت لها فترة في عصر المأمون وبعد المأمون، وده اللي بنسميه التأثير الهيلينستي في الثقافة العربية الإسلامية، واللي ابتدى يهضمه العرب والمسلمون وابتدوا يضيفوا إليه ابتكاراتهم وإضافاتهم في علم الجبر مثلا مع الخوارزمي، في المراصد اللي عملوها في فرغانة، ورسم خريطة العالم بعد ما قروا جغرافية بطليموس، وكتاب المغص لبطليموس، وكل الدراسات الطبية اللي استوعبها بعد ذلك ابن سينا وجورجس بن بختشوع وكبار المترجمين زي حنين بن إسحاق وإسحاق بن حنين وقصة بن لوقا وهرثمة بن ويوحنا بن مساوي. كل الناس دول أعتقد أنه ده مهم جدا دور النصارى العباديين في النقل من اللغات اليونانية إلى السريانية، ومن السريانية إلى اللغة الوسيطة إلى اللغة العربية. نفس الشيء حدث بالعكس في عصر الحروب الصليبية، عندما وصلت مقدمات جيوش الفرنج في سنة 492 إلى أنطاكيا في الشمال ثم إلى الجنوب، واستولوا على بيت المقدس سنة 492، ونشأت مملكة بيت المقدس اللاتينية. هنا بدأ احتكاك من نوع آخر بين الغرب الأوروبي المسيحي وبين الشرق الإسلامي، فتعرف المسيحيون على الحضارة العربية بالمعارسة اللي معيشين معهم، وأنشأوا ممالك في سواحل الشام كثيرة جدا، بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس المسيحية اللي استعيدت سنة 583، استعادها صلاح الدين في موقعة حطين بعد أقل من 100 عام، واستمر الوضع أيضا لغاية سنة 692 عندما وضع الأشرف خليل ابن المنصور قلاوون نهاية الممالك المسيحية في ساحل الشام. الفترة دي ما عدتش كده بدون احتكاك وأخذ ورد بين الاثنين، ومن بينها أنهم اطلعوا على كثير من الكتب ومن الأفكار العربية الإسلامية، ونقلت هذه الكتب في هذه المرحلة وفي مرحلة لاحقة بواسطة واحد زي كولبير الوزير الأول الفرنسي المشهور، والكاردينال مازارين والكاردينال ريشيليو وغيرهم من الناس اللي أنشأوا مكتبات تحتفظ بالتراث الشرقي، كان أولها في فرنسا بالذات، ثم في ألمانيا، ثم في الأمبروزيانا في شمال إيطاليا في ميلانو الحالية، ثم عندما استولوا على المركب التي كانت تحمل كتب مولانا عبد الله وتنقلها من مراكش إلى منطقة أخرى في شمال المغرب، واستولى عليها القراصنة ظنا أن بها ذهب، ثم اكتشفوا أن فيها مخطوطات فأدوها للبابا فوضعها في مكتبة دير الإسكوريال قرب مدريد الحالية. هنا تكونت كل هذه المجموعات، وأيضا مما تكون عن نتيجة لوصول القناصر الدول والمغامرين والمقدمات الحركة الاستشراقية في عصر الدولة العثمانية، وابتدوا ياخدوا هذه الكتب ويدرسوا من خلالها الشرق. كل ده في مرحلة لم تكن الطباعة قد ظهرت بعد. ومع اكتشاف الطباعة واهتمام الغرب الأوروبي بأنه يحيي آثار التراث الكلاسيكي اليوناني واللاتيني، أيضا طبقوا نفس المناهج اللي طبقوها على نسخ الكتاب المقدس أولا، ثم على التراث الكلاسيكي اليوناني واللاتيني، على التراث العربي، وبدأوا في إخراج مقدمات الكتب التي أخرجتها المطابع الغربية، وكان في مقدمتها كتاب القانون في الطب لابن سينا 1593، طبع في روما 1593، وكان مصدر رئيسي في المدارس وفي الجامعات الغربية في هذا الوقت. بالمناسبة في حاجة مهمة، وده يوري فرق التوجه اللي احنا قاعدين فيه. الأوروبيون عندما ابتدوا يتعرفوا على الشرق بيتعرف عليه من خلال الإنتاج الذي يضيف إلى الإنسانية، ابن سينا، القانون، الفارابي، كذا، الدين الخوارزمي، الجبر، الحاجة دي اللي هي فيها إضافة إلى التراث الإنساني. لكن العلوم الدينية عموما والعلوم الشرعية هي تهم أصحابها بس، لأنه في مرحلة لاحقة عشان خاطر يفهم الشرق ابتدى أيضا يتعامل مع هذه المصادر وابتدت تظهر. لكن هتجد أن لما بدأ تطبيق المناهج اللي طبقوها على النصوص الكلاسيكية، أن النصوص الكلاسيكية بالمناسبة بتفرقها عن بداية حركة الطباعة أكتر من 1500 سنة، إذا دخلنا في 2000 سنة بين إنتاج اليونان الكلاسيكي ومكتبة الإسكندرية القديمة اللي أنشأها البطالمة واللي كان فيها كل الأسماء واللي عمل لها كاليماخوس الشاعر اليوناني المشهور، أول فهرس اللي هو البيناكس اللي بيشكل أسماء الكتب اللي كانت موجودة في المكتبة دي ومرتبة على الخطباء، على المؤرخين، على الأطباء، على الحكماء بالشكل ده. طبعا الفترة البينية الطويلة دي ما بقاش عندي ولا نسخ بخطوط المؤلفين ولا حتى نسخ منقولة عن خطوط المؤلفين، وإنما كل وصلنا نسخ وسيطة على امتداد الفترة الزمنية دي، فأصبح في تصحيف وتحريف وسقط وإضافات وحاجات تحتاج إن أنا أطبق المنهج النقدي العلمي عشان أعيد بناء هذه الكتب لأصل إلى نص أقرب ما يكون إلى النص الذي أراده المؤلف الأصلي. وهي دي مهمة النشر النقدي، إن أنا أنشر نصا من خلال ما وصل إلي من نسخ هو أقرب ما يقول إلى نص المؤلف الأصلي. إن أنا بعمل الكلام ده كله عشان عايز أوصل لكتب جالينوس أو كاتيغورياس لأرسطو أو أصول الهندسة لأوكليدس أو الحيوان للجاحظ أو كذا. اللي أنا عايزه هو النص ده، فازاي اصل الى النص اللي كتبه الجاحظ نفسه او كتبه ارسطو نفسه من خلال مقابله النسخ واثبات اختلاف القراءات بين النسخ للوصول الى القراءه الاقرب الى النص الاصلي. يتخلل ذلك ان انا اجمع النسخ المختلفه للنص اللي انا بشتغل فيه، وهنا في حاجه بيسموها باللاتين ستيما. استمة هي مشجر النسخ، ان انا اعمل مشجر نسب لعائلات النسخ. طبعا نسخة المؤلف في الاول اللي ما وصلتليش، ولا النسخ اللي نقلت من اصل المؤلف برضو ما عرفش عنها حاجة، ثم هنجد فروع لنسخ تتشابه في الاخطاء والاسقاط والتصحيف والاوهام، فدي كلها تمثل فرع من فروع الاسرة دي، واستبعد التاريخ الأحدث السبقي التاريخ الأقدم وأنا بقابل بين النسخ عشان أعمل اختلاف القراءات أو اللي بيقولوا عليه باللاتيني الأباراتوس كريتيكوس أو الجهاز النقدي للنص. تسمية الأدق اسم الله حضرت التشجيل استمة سبيرينج بس تعملها مشجر تعملها مشجر تعملها مشجر يعني مشجر نسب حسب التواريخ مشجر نسب لا حسب العلاقه اللي دي من عيله واحده ودي من عيله واحده اللي فيها نفس الاخطاء ونفس الاسقاط ونفس الاوهام يبقوا منقولين من فرع واحد بعدين ترتبهم كرونولوجي يعني هتستبعد الاحدث وتستبق الادم جزء مهم في العملية دي هي ان انا عشان افهم النص المخطوطات القديمة حتى لو شفت الكتاب مطبوع في بولاء او في المطابع اللي هي في القرن 19 هتلاقي صفحة بلوك كده من الاول للاخر لا فيها نقطة ولا فيها فصلة ولا فيها فقرة ولا فيها عنوان ولا فيها حاجة خالص. جزء من فهم النص هو تقسيمه إلى فقرات وكل فقرة بتحمل فكرة وفي الوقت نفسه في التليفون تقريبا التليفون بتاعك فتقسيم النص إلى فقرات واستخدام علامات الترقيم مهم جدا وهنجد إن أحمد زكي باشا عمل رسالة صغيرة كراسة كده في علامات الترقيم إنها غير مستخدمة في المخطوطات ولا حتى في الطبعات البلاقية وده من شأنه إنه برضه يوضح النص ويقربه إلى القارئ المواصل أيضاً البدايات الأولى لعملية المقابلة دي بدأها مستشرق أو ما أقدرش أقول عليه مستشرق باحث ألماني اسمه ليخمان وحتى بيسموها المدرسة الليخمانية في النشر النقدي للنصوص هو ابتكر طريقة طبقها في البداية على نسخ وأصول الكتاب المقدس بعدين طبقها على النصوص الكلاسيكية اليونانية واللاتينية بحيث ان انت تقدر في المواضع اللي فيها لبس في القراءة تبتدي تختار القراءة الصعبة واثبتت التجربة لما وجدت نسخ بعد فترة للأصل اللي اشتغل عليه انه القراءة اللي هو قرأها الصعبة دي هي القراءة اللي موجودة في أحد الأصول الأقدم من للنسخة بمعنى أنك تستسهلش في القراية أو ما تقولش بالسياق كده الكلام وثانيا بنستخدم علامات زي 7 و8 كده دولت أنك تحط جواها كلمة من عندك أنت عشان السياق يعني في كلمة واو سقطة كده فدي اقتراح من عندك عشان خاطر سياق العبارة تبقى حدود حرف كلمة من نتزيدش عن كده لكن إذا أضفت أشياء نتيجة للنسخة إن المصدر اللي نقل من المؤلف أو المتأخرين اللي نقلوا من النص اللي بتشتغل فيه ومش موجودة في النسخة أو النسخ اللي معاك فبتحطها بالمعقوفات كده يبقى دي نصوص مقترحة، كلمة مقترحة من عندك، لكن دي موجودة في مصادر المؤلف أو في نقود المتأخرين من النص اللي معايا. النسخ أقرأ. مصادر المؤلف، يعني الكلام ده المؤلف واخده من مثلا ياقوت الحموي ونقل من الجاحظ، فنص الجاحظ وصل لنا وفي الحتة دي في كلمة زيادة عند الجاحظ، لكن النسخة اللي نقل منها ياقوت سقط منها كلمة دي فتحطها بين المعقوفات، أو العكس حد نقل من ياقوت، فاللي عندي اللي نقل من ياقوت في عنده كلام يختلف عن النسخة اللي معايا فتحطها برضو بين معقوفات زي دي، لكن اللي زي ده حاجة مقترحة من عندك انت، لا في المصدر ولا في النقل. وأيضا هنجد بالنسبة بالذات للنسخ المبكرة، يعني نسخ القرن الثالث والقرن الرابع كده، في كتير من الأحيان وصلت لنا منها نسخ كتبت في فترة متأخرة لاحقة. هنا في ابتكروا حاجة دراسة اسمها تاريخ النص، الستوارد تكست. تاريخ النص هتجد ان النص المبكر ده قرأه ناس في القرن الرابع وناس في القرن الخامس وناس في القرن السادس، وموضوع نحو لو خدنا كتاب سيبويه نموذج فدخلوا قضايا نحوية، عرف ابن جني في مرحلة وعرف ابن خروف في الأندلس في مرحلة تانية والمبرد في مرحلة رابعة وده في كذا، وسجلت على هوامش بعض النسخ. فجين ناسخ وهو بينسخ فراح ناسخ النص والكلام اللي على الهامش ده راح مدخله كمان جوه النص، لكنه ليس من كلام المؤلف الأصلي. فهنا في مرحلة لاحقة يبتدوا يعملوا حاجة اسمها تاريخ النص، بحيث يبتدوا يرجع النسخ ويعرف متى تسلل مثل هذا الكلام إلى كلام المؤلف، ويخلص النسخ المتأخرة من هذه السيادات ليعود إلى النص الذي كتبه المؤلف نفسه. دي محتاجة يبقى عندك نسخ كتير وتستبعد النسخ المتأخرة وتقارن بينها، لأن المشكلة نشأة لأن في كتب كتير منها كتاب سيبوي على سبيل المثال لما نشر دورينبورغ في أوروبا ونشر عبد السلام هارون في مصر على نسخ متأخرة جدا، فتخللها الكلام الزيادة اللي ليس من كلام سيبوي. فلما اكتشفوا في باحثة فرنسية اسمها جينيفييف أمبير استطاعت أن تكتشف عدد كبير من قطع ونسخ وأجزاء كتاب سيبوي النسخ مبكرة، ولما عقدت المقارنة دي وصلت إلى تصفية الكتاب من الكلام المضاف على مدى القرون، وعادت النص إلى أصله الذي كتبه سيبوي، وده اللي بيسميه تاريخ النص. نعمل دراسة حوالين تاريخ النص عشان تخلصوا من الإضافات والزيادات اللي أدخلها النساخ في فترات متتالية ليتعيدوا إلى النص الذي كتبه المؤلف الأصلي. هذا تاريخ النص ده معرفه من الكولوفون تاريخ النسخ، يعني انت ما فهمتش اللي انا قلته. تاريخ النص هنا مش الديت بتاع النص، الهيستوري بتاع النص، وهي مشكله في العربي الخلط بين تاريخ وتاريخ. التاريخ هي الديت، لكن تاريخ هي الهيستوري. انا هنا بكلم عن الهيستوري، تاريخ النص. فتاريخ النص انه في مرحلة دخل فيه كلام، ومرحلة تانية حد زود كلام هنا، ومرحلة تالتة مش عارف دخل فيه ايه، فانت بتدرس هذا عشان تصف النص مما الزيادات التي اقحمت عليه في فترات تاريخية متتالية وتعيده الى الشكل الذي كتبه المؤلف. الكلام ده يحصل عن طريق المقابلة صح كده؟ انت بتقابل بين النسخ القديمة والنسخ الحديثة وتشوف امتى ابتدى في الحتة دي يدخل كلام، امتى ابتدى الحتة دي يدخل كلام، فتصف الكلام ده يتعيده الى النسخ كما كانت في الاول. هنعرف النسخ القديم والحديث عن طريق برضو الديت بقى اللي هو التاريخ، هنا عن طريق التاريخ بقى مش عن طريق الهيستوري، عن طريق الديت. ديت. وعن طريق العلامات اللي انا قلتها عليها علامه التملك وعلامه كذا فهيبقى تاريخها سابق على اقدم تاريخ مكتوب عليه اذا ما لهاش ديت كولوفونيا او حد مات. كان في ارتباط وثيق بين النشر والكتكولوجي، في ارتباط وثيق لابد اللي ينشر نص يكون عنده معرفه كافيه بالكتكولوجي. انك بتتعامل مع نص مخطوط اصل النهايه لازم تفهم طبيعه النص المخطوط اللي معاك. اذا ما اذا اتعلمت مع نص كنص كده بس في قصور شديد. اللي يتعامل مع النص بدون معرفه بالكتكولوجي هيبقى كده في قصور غير عادي، يعني يؤدي الى ادخال ما ليس من النص في النص. لا انت هنا برضو اللي انا بقوله ده جزء من التحقيق العلمي انك انك دي حالات برضو مش كتيره دي في الكتب المبكره اللي وصلت لنا في نسخ متاخره ثم اكتشفنا لها نسخ في تواريخ اسبق فاقدر اعقد المقابلات دي والمقارنات دي فاصفي النسخ من الاضافات واعيد النص الى الشكل الذي اراده المؤلف. الشيء الثاني هو ان اثقال النص بالهوامش الغربيون ما بيسحبوش قوي لانه بيروا ان انت محتاج انك تعرف القارئ من خلال النص ده بالنص اللي كتبه المؤلف كما هو. مش هكتب كتاب عليه. ايه؟ مش عايزين كتابتي انا. ايوه بحيث انك بتصفيه من المشاكل ومن الالتباس عن طريق اختلاف القراءات وتثبت القراءه اللي انت بترى انها هي قراءه صحيحه في غيبه الاصل الذي كتبه المؤلف. بس ده اللي يقدح في التحقيق واللي يقدح اذا ألوخت الحواشي. انت بتسبق لي انا بقول الغربيون انا لسه بتكلم في الكلاسيكيه ولاخمن نظريه رايهم كده انهم ما يحطوش كذا كذا لان الهدف من التحقيق او النشر النقدي هي ان انا اقدم النص بتاع فلان لكن في خطوات كتيره بجمع نسخ وبشوف وبقابل وبعمل مشجر وبطلع بقراءات بضبط القراءة الصحيحة كل ده الجهد ده الهدف منه إخراج نص أقرب ما يكون إلى النص الذي كتبه المؤلف. المرحلة اللي بعد كده إنهم طبقوا المناهج اللي عملوها على التراث الغربي على المخطوطات العربية أو التراث العربي لأن هو ده المدخل زي ما قلت اللي الناس تعرف منه خصائص أفكار وطبيعة تفكير الآخرين إنك تقرأ بيفكروا إزاي بيكتبوا إزاي بيقولوا إيه كذا فدي الطريقة اللي أنت تقدر تعرف بيها فكر وأفكار وآراء الناس دي فتكونت المجموعات الغربية من النسخ الشرقية وبدأت حركة الاستشراق اللي بتدرس الشرق والخطوة الأولى فيها كانت هي النشر النقدي لأهم النصوص هتلاقي النصوص اللي نشروها في الأول نصوص زي فهرس النديم حاج الخليفة وكتابه كشف الظنون كتاب سيبويه معجم البلدان لياقوت الحموي طبعة وسترفيلد المكتبة الجغرافية هي دي الكتب اللي بيبان فيها الإنتاج الفكري وإسهامات الحضارة الإسلامية في الحضارة الإنسانية. ودي لعبت دور كبير في تطور ونشأة حركة النشر النقدي. احنا هنا في الشرق كنا بدأنا ان احنا ننشر الكتب الرئيسة لما بدأت الطباعة تدخل عندنا. طبعا الطباعة دخلت على استحياء في بداية الامر مع الحملة الفرنسية بس دي كانوا بنشروا وبيكتبوا بيها الاوامر والمنشورات كانوا بيصدرها نابليون والكليبر وعبد الله الجاكمينو لأهل مصر ويطلبوا منهم أشياء أو حاجات من هذا النوع زي نشرة. لكن المطبعة لم تدخل عندنا إلى سنة 1822 في عصر محمد علي باشا والعدد الأول من الوقائع المصرية صدر 1828، وكانت الفترة دي هي الفترة اللي أرسل فيها محمد علي البعثات إلى فرنسا بصفة خاصة عشان يتعلموا الدراسات الحديثة، وبالذات الحاجات الخاصة بالفنون الحربية والقتال وما شابه ذلك. ولما رجعت مقدمات هذه البعثات عهد إليهم أنهم كل واحد يترجم كتابا إلى العربية في أحد الموضوعات دي، وبالفعل كان المهمة الرئيسة لمطبعة بولاق هي نشر هذه الترجمات. ولكن بعد فترة بدأوا يفكروا في أنهم يحيوا التراث العربي الإسلامي بأنهم ينشروا أمهات الكتب والمصادر العربية. وفعلا ساعتها في خمسينات وستينات القرن التاسع عشر كانت لسه الكتب خانة الخديوية ما انشئتش. كتب خانة الخديوية انشأها علي باشا مبارك بمبادرة منه وطلب للخديوي إسماعيل، فأنشأها على النمط الذي كانت عليه مكتبة الملك في فرنسا اللي هم شافوها لما كانوا الاثنين أعضاء في بعثة الأنجال سنة 1844. ففكر علي مبارك لما أصبح زميله إسماعيل باشا هو خديوي في مصر واستفاد هو منه وعينه وزيرا للأشغال العمومية ووزيرا للمعارف العمومية، إن من أوائل الحاجات إنه يعملها إنه ينشئ كتب خانة خديوية على نمط دور الكتب الأوروبية، يجمع فيها المخطوطات التي تبقت في المدارس وفي الزوايا وفي المساجد وفي الجوامع وبعض أوائل المطبوعات التي كانت موجودة في مصر في الكتب خانة الخديوية اللي اختار لها مكان بدروم سرايا مصطفى فاضل باشا في ضرب الجماميز اللي هي مكانها تقريبا دلوقتي المدرسة الخديوية. لكن قبل كده بدأت فكرة النشر في مطبعة بولاق، وقام بها مجموعة من المصححين من مشايخ الأزهر زي الشيخ نصر الهوريني وزي الشيخ محمد عبد الرحمن قطة العدوي والشيخ محمد الصباغ، ودول نشروا كانوا مصححين كانوا بيجيبوا النسخ من الزوايا ومن المدارس سلطان حسن من المؤيد شيخ من سرغطمش من هنا ويشتغلوا عليها ويشتغلوا على غير قواعد ولا غير معلومات ولا مقابلات ولا حاجة، لكن عملوا جهد مهم وأخرجوا لنا مجموعة من المصادر الرئيسة اللي احنا بنعتمد عليها. يبقى دي كانت الطريقة اللي احنا بنخرج بها الكتب، هي مغاير بقى تماما عن الطريقة اللي الغربيون كانوا بيخرجوا بها الكتب في النشر المقطعي. ثم بدأ أول احتكاك بين الشرق والغرب عن طريق مؤتمرات المستشرقين التي بدأ المؤتمر الأول منها في باريس سنة 1873. وهنا لما أقول مؤتمرات المستشرقين مفهوم الاستشراق مفهوم واسع، في 14 فرع جوه المؤتمر، من أول الدراسات اليابانية والدراسات الصينية والدراسات الكورية والدراسات الهندية والدراسات الخاصة بالتبت والدراسات الخاصة بإيران والدراسات الخاصة بالأتراك والدراسات الخاصة بالدراسات العربية والإسلامية والإيجيبتولوجي والقبطيات، كل ده يدخل تحت مظلة الاستشراق. ولذلك احنا لما نميز اللي بيدرسوا الدراسات العربية بنقول عليهم عربيزمان، تخصص الدراسات العربية، اللي بيشتغل في الدراسات الإسلامية اسمه إسلامولوج، شغال في الدراسات الإسلامية، في الدراسات المصرية القديمة اسمه إيجيبتولوج، الدراسات القبطية اسمه قبطولوج وهكذا، الدراسات الهندية إنديان ستادز اللي بيدرس كذا. فكلمة استشراق دي كلمة تشمل كل دراسات الشرق. لذلك لما بلاقي اللي هم متجنين على المستشرقين وهو بيتكلموا بمفهوم مش فاهم عن استشراق. كان أول احتكاك بين الشرق والغرب فيها المؤتمر الذي عقد في لندن سنة 1893، واللي كان شارك فيه من مصر لأول مرة أحمد زكي باشا شيخ العروبة، وشارك فيه من الجزائر محمد بن شنب، وشارك فيه من تونس حسن حسني عبد الوهاب. احمد زكي باشا لما سافر المؤتمر ده عمل كتاب اسمه السفر الى المؤتمر، بيحكي فيه تفاصيل الرحله، لان الرحله مش يوم وليله زي ما بنعملها دلوقتي. ده قطع حجز عن توماس كوك شركه السياحه المعروفه لغايه اسكندريه، ومن اسكندريه بالبحر لغايه مدام بيري في اليونان، والقطر من اليونان استغرق اوروبا كلها ووصل الى فرنسا وعبر المنش لغايه ما وصل الى انجلترا ووصل الى لندن مقر المؤتمر. وفي العوده قرر ان يزور الاندلس وراح اسبانيا والبرتغال ورجع بنفس الطريقه، وسجل كل التفاصيل بقى اللي دارت جوه المؤتمر في كتاب السفر الى المؤتمر. وتعرف على المناهج التي بدأ الغربيون يستخدموها في نشر النصوص والأصول العربية. وعندما أصبح سكرتيرا لمجلس النظار في مصر سنة 1910 استصدر قرار بإنشاء حاجة اسمها لجنة إحياء الآداب العربية في المكتبة في الكتبخانة الخديوية، اللي تحولت سنة 1921 إلى القسم الأدبي. وهنا بدأت مرحلة جديدة في النشر النقدي للنصوص، أنا بسميها وبعض الأساتذة السابقين مرحلة دار الكتب في نشر التراث، اللي هي بقى بتطبق المنهج العلمي، بيجمع نسخ وتوصفها وتعمل دراسة ومقدمة وتعمل فوت نوتس وتعمل باراجرافات وتعمل هيدز لكل صفحة وتعمل كشافات تحليلية في الآخر وكذا، زي المناهج التي بدأت في مطبعة بريل في لايدن في هولندا 1811 واللي ما زالت مستمرة إلى الآن. يبقى دي مرحلة مهمة في عملية النشر النقدي للنصوص، إذا أخذنا تاريخ قضية النشر النقدي وكيف بدأت في الغرب وتطورت والقنطرة اللي استخدمت في نقل التقاليد الغربية إلى الشرق من خلال أحمد زكي باشا. لذلك أعتقد أنه هو أول واحد استخدم سنة 1914 على غلاف كتاب اللي هو كتاب التاج المنسوب للجاحظ مصطلح بتحقيق، اللي هو ترجم فيه كلمة critical edition، بس هو استخدم كلمة بتحقيق اللي هي لما تيجي تنقلها بالعكس ادت معنى مغير، والناس ابتدوا يستعملوا هذه الكلمة. وطلع بعد ذلك أنساب الخيل ابن الكلبي، وطلع سنة 21 الجزء الأول من مسالك الأبصار ابن فضل الله العمري في القسم الأدبي. اللي فاتوا دول كان في لجنة إحياء الأدب العربية، لكن مسالك الأبصار من أوائل الكتب اللي خرجت في القسم الأدبي في دار الكتب، اللي أنشأت في نفس الوقت مطبعة خاصة بها وحرف حرف دار الكتب أو حرف الملك فؤاد اللي طبع به المصحف المشهور باسم مصحف الملك فؤاد. طيب المقدمة والمدخل ده مهم عشان ندرس الموضوع ده، فإذا كان عندكم أي ملاحظات عليه ناخد التدريب. طيب المسلمون فتحوا فارس بدري، ليه التأخر في الترجمة؟ يعني هو ما كانش فيه خالص أي تواصل ما بين المسلمين أو ما بين العرب والفرس من بعد فتح المسلمين لفارس. قضية التدوين نفسه عند المسلمين متأخرة ترجع إلى منتصف القرن الثاني الهجري، ما عندكش أي تدوين ولا ناس بتعرف فارسي ولا بتعرف سورياني ولا بتعرف يوناني ولا بتعرف حاجة في الفترة دي كلها. الحضارة العربية حضارة لم تكن تعرف إلا الشعر اللي بنقول عليه الشعر الجاهلي وأيام العرب والفخر بأنساب القبائل. لا صبر. ولو عايزين معلومات اللي هي ناس متشوفة إليها عن الأصول الإنسان وبداية الخلق وكذا، ما كانش أمامهم إلا اللجوء إلى أهل الكتاب عشان يعرفوا منهم من طريق الكتاب المقدس إيه المعلومات اللي عندهم، وهم ما عندهمش حاجة أصلاً. فالتدوين نفسه متأخر جدا، ملوش علاقة بالفتح. يعني هم تواصلوا صحيح، بس تواصلوا ناس قاعدة مع بعض وخلاص. لكن ثقافة مفيش، ما عندكش أي حاجة. تمام. حضرتك قلت التأثير الهيليستي هيلينستي يعني اللي هي المرحلة اللي بعد اليونان اللي هي يدخل فيها البطالمة وسلوقيين وكده اللي بيسموها هيلينستيك بيريود، المرحلة الهيلينستية مش اليونانية، مش اللي في أثينا نفسها، لا يعني مكتبة اسكندرية والناس اللي هنا بيسموها الحضارة الهيلينستية. بالمناسبة دي معلومات عامة المفروض ان انتوا كنتوا خدتوها في كنتوا بتدرسوا في اولى وثانيه وثالثه ورابعه المفروض. في حضرتك قلت من ضمن التحقيق انه لو المؤلف بينقل عن مصدر او واحد ناقل عن المؤلف كلامه، ان انا ارجع للكتابين صيانه المصدر اللي ناقل عنه او المتفرع منه وقابل الكلامين، او ايه حدود التصرف بقى فيش في النقص والزياده بس تحطها بس خلاص تشير اليها. طيب مش يمكن يكون المؤلف فرضا يعني بينقل بتصرف ما بينقلش الحرف، هعرف يعني هعرف منين امتى اضيف وامتى ما اضيفش؟ لا بيبان، اصل اولا القدماء ما كانوش بينقلوا بتصرف، تمام، كان بالعكس بينقل بامانه شديده، ومن خلال ذلك هتكلم بعدين ان احنا نقدر نعمل ريكونستراكشن او اعاده بناء لنصوص قديمه من خلال تضمينات المتاخرين ليها، ويكون ضاعت الاصول دي، لان هلاقي النقل ده عند فلان وعند فلان وعند فلان متطابق. فطريقه النقل قديما كانت قليلين جدا اللي بيتصرفوا، ناس زي ابن خلدون، ناس زي الفارابي، ناس زي كده اللي هم عندهم ميزات عقليه اوسع، لكن الباقي بين حتى يقول لك قال كذا كذا كذا انتهى. انتهى دي يعني تكستشر. طيب اخر سؤال عشان زميلي، الكتب المطبوعه الاولانيه خالص في بدايه دخول الطباعه للعالم العربي وعلى حتى التركية دي لازم تتعد تاني؟ لا ما انا عارف تتعد تاني، لا انا بتكلم هل تعد نسخه يعني تجمع من ضمن التجميعات اللي لما بنجمع اذا اولا انا ما اعرفش الاصول اللي اعتمدت عليها، تمام، فهي بتمثل النسخه التي كانت متاحه في هذا التاريخ. لكن لما انا اجي احقق كتاب تاني، ممكن تقول مثلا في بولاق كذا، انا عملت كده في خطط المقريزي، لان حجم الاوهام والاخطاء والاسقاط اللي فيها اتبعها الناس 150 سنه يمكن، فلازم تصوب المعلومات دي للناس اللي بيشتغلوا دلوقتي. فممكن اجيبها واشتغل عليك، لانك بتشيل الفروق بتاعتها، لان في ناس بنيت افتراضات على الاوهام دي. مش فاهم فلسفة شجر نسب النسخة، مش فاهم الفلسفة بتاعتها ايه المقصود؟ يعني المفروض اي كتاب في نسخة كتبها المؤلف، وفي نسخة نقلت عن اصل المؤلف، ونسخة تانية نقلت عنها، وبعدين حد جه نقل نسخة من النسخة اللي منقولة من اصل المؤلف، فانت كل ما بتنزل درجة ممكن يبقى في تحريف، ممكن يبقى في سقط، ممكن يبقى في سهو، ممكن يبقى في كذا، فانت بتعمل مشجر ده بحيث انك ترتب فروع النسخ، النسخة الاصل المنقولة من الاصل، النسخة المنقولة من النسخة، النسخة المنقولة من النسخة، وتستبعد الفروع الاخيرة وتستبقي الاصول الاولى وتقارن بين. هنستبعد على اساس السقطات ولا على اساس التاريخ؟ لا خلاص، ما دي نفس الفرع، يعني الفرع بتعمله ازاي؟ انك تلاقي نفس الاخطاء هنا ونفس الاسقاط هنا، فدول من نفس الفرع ده، تستبعد الاحداث وتخلي الاخضر. هل هناك يعني في الكتب المطبوعه تقوم مقام المخطوطه؟ لا، يعني ايه تقوم مقام المخطوطه؟ يعني لا يوجد ما هو زي حكايه بولاق كده اللي قلنا عليها دي. طيب ما بولاق دي انا ما اعرفش الاصول بتاعتها ايه، لا في مقدمه ولا اعرف جاب منين النسخه دي ولا كذا، فبعتبر ان دي نسخه كانت متاحه في الزمن اللي انتجت فيه. لكن لما جبت النسخ بقى الخطيه وعملت المقابلات والبحث العلمي اللي انا قلته والقواعد اللي انا هتبعها، اعتبر دي نسخه لانها تمثل مرحله ظلت هذه الاخطاء والاوهام الناس قبل بيها وعارفه بيها، ما فيش قدامها غيرها، فدي معموله لتصويب الحاجات الغلط اللي الناس بنوا عليها 100 سنه مش اكتر. الذي يعتمد على نسخ مطبوعة طبعا يعني لا يسمى تحقيق. لا ده تحقيق، ده مش عرفني المطبوع ده اصلا كويس ولا وحش. تحقيق يعني على نسخ الأصلية. المفروض ان هو في انت بتنتقل من مرحلة الكتابة اليدوية الى النشر المحقق. فاذا كنت هتاخد النشر المحققة وتشتغل عليها طبعا ما ماش حاجة. انا ما اعرفش جت منين نسخه زي هذه النسخ. لو موجود نص المؤلف ووجدت خط المؤلف نص 40% من الكتاب والنسخة اللي بعدها المرور على المؤلف انت لقيت نسخه المؤلف 40% يعني غير كامله غير كامله زي يعني ناقصه مثلا بس 40% والنسخ القرعة المؤلف كامل. فأنا أحتوص أنا ده بيحصل كتير. تمام. بالحالة دي تنشر الجزء اللي بخط المؤلف زي ما هو. تمام. بدون مساعدة النسخة اللي اعتمد عليها في الجزء التاني. وتستكمل النص من النسخة التانية. تمام. حتى لو هعتمد على النسخة التانية لا على المؤلف غير اعتبار للنسخة اللي هم نقلوها. خلاص قلت لنا أنا كل اللي بعمله ده عشان أوصل لكلام المؤلف. فإذا عندي نص المؤلف وإذا وصل أصل المؤلف فلا تحقيق. والتحقيق إذا أنا قلته إنك بتعمل اختلاف القراءات لتصل إلى القراءة الصحيحة. أما هي القراءة اللي قراها المؤلف وفر عليه. يعني أنا لو عندي نص المؤلف حضرتك انتهى لا تحقيق. يبقى نسخ بقى. زي ما هي كده فاكسيميلي. طبق الأصل. طبق الأصل. إن كان خط المؤلف قديمة وصعبة وفي هذا مش حجة. ده يعني الناس مش عايزة تشتغل. على يقول نص المؤلف يعني اللي مكتوب بخط المؤلف. الأوتوغراف أو الهولوغراف. الهولوغراف. يسموه الهولوغراف. النسخة الكاملة اللي بخط المؤلف هولوغراف. الأوتوغراف دي هي لما أنا أكتب حاجة كده دي أوتوغراف. تيجي الواحد يقول له مديلي هنا ده اسمه أوتوغراف. فخطي. لكن النسخة كلها اسمها هولوغراف. لكن المنقولة عنها دي أبوغراف. دي ممكن استعين بقى ببقية نسخ حاجة. طبعا تقدر تستعين بيها لان يعني الهولوغراف دي يعني مستحيل ان يوصل لك. لكن الابوغراف ممكن هتلاقي نسخ منقولة من اصل المؤلف. دكتور احمد شوقي الدين بيقول لك على الهولوغراف والاوتوغراف. يعني بيقول لك مفيش حاجة اسمها هولوغراف. يقول زي ما هو عايز. مش حجة علينا احمد شوقي الدين. الكلام ده يعني اقرا إيه شوف الناس الاوروبيين بيكتبوا ازاي هتلاقي اللي اكتشفوا نسخه يقول لك اكتشفت نسخه هولوغراف من كتاب كذا مش محتاجه مناقشه. اخويا اتكلمت على مدرسه لخمن في النشر النقلي. هل في مدارس اخرى اوروبيه وهل في مدارس ظهرت في الشرق؟ طبعا هو في تغارب بعد كده كتيره على التراث الشرق على النصوص العربيه بتاعتنا. يعني في اهم حاجه فيها المحاضرات اللي ألقاها بيرجستراسر على طلبة الدراسات العليا في كلية الآداب سنة 31-32 واللي نشرها محمد حبد البكري في دار الكتب سنة 69 عنوان كده أصول نقد نشر النقد للنصوص. دي أهم حاجة معمولة. لكن في بعد كده بقى قواعد اللي عملها جامعية المستشرقين الألمان وفي القواعد اللي عملها عبد السلام هارون في القواعد العامة صلاح الدين المنجد وفي رمضان عبد التواب وفي عن المجد دياب وفي محمود الطناحي. يعني في كتير ناس كتبت المدخل هي تاريخ النشر التراث العربي وقواعد تحقيق المخطوطات والمناهج تحقيق بين القدامى والمحدثين كلام كتير. بالنسبة للنشر للنصوص يعتبر مرحلة أولى يعني المرحلة التالية هقولها في إيه الأول؟ نشر الكتاب يعني المفترض ان المرحله التاليه هي النظر في النص نفسه و يعني نقدر نقول دوره في بناء حركه المعرفه النص ده نفسه. كويس ده كلام جميل. لان انت لما احنا الـ الهدف او الغايه ان انا انشر كتاب واحطه على الرف ان انا اوفر ماده أعتمد عليها باطمئنان لبناء وإقامة دراسات متخصصة في الطب في اللغة في التاريخ في الأدب في الفقه في الحديث في الكلام في كده وما اقدرش اعمل الدراسه دي اذا ما توفرت ليش كل الاصول اللي ممكنه عشان اقدر اعتمد عليها في اقامه الدراسات الحديثه. يعني ده كل ده الهدف منه هو توفير ماده للباحثين لبناء دراسات حديثه. طيب يعني بس انا محتاجه استكمال الحركه الدراسيه. ده موضوع واحد تاني اللي يعملها مش انت. انت بتوفر، انا بشتغل بحقق وبنشر الاصول ده. في بقى واحد عايز يدرس الحياه الاجتماعيه هنا، الفكر وتاثيره على ما اعرفش ايه، فلازم تبقى تحت ايده كل المصادر الاساسيه يعتمد عليها مش زي ابو لا بقى فيها سخط وفيها اوهام وفيها تصحيف وفيها تحريف. لا، انا عايز مواد اعتمد عليها باطمئنان. فدي مهمه النشر النقدي، انها توفر لي القاعده اللي ابنى عليها الدراسه. لذلك كل الدراسات الشامله اللي اتعملت في 60 70 سنه اللي فاتت لازم تتعاد، لانها اتعملت في غيبه النشرات النقديه للمصادر اللي ممكن يبنى عليها هذا الكلام. هل حضرتك هتكلمنا عن كيفيه التعامل مع المكتبات ديت اللي هي تعتبر منابع المخطوطات؟ يعني هو موضوع جانبي يعني، لكن المفروض الناس اللي بتشاف الحاجات دي عارفه تشتغل ازاي وتتصل بمين وتروح فين وكده، بس انا هخلي لها جانب. اتفضل. في بعض كتب التحقيق يعني بعض النسخ المحققه لكتب العلوم الشرعيه على وجه الخصوص نجد ان المحقق بيكتب في الام بيقول في بدايه الكتاب ان هو يعني الكتاب ده كان تحت ايده ثلاث نسخ قبل اطباعه من المحطوط باسم الكتاب، فتحت يقول ثبت في النسخه الفلانيه الكلمه دي ولم تثبت في النسخه دي ولم زي كده. هو ده اختلاف القراءات. نعم، هو ده اختلاف القراءات. ده اختلاف القراءات. لكن في بقى حاجات تانية بنشوفها في الهوامش حاططها تعليقات على مثلا معتقد هتكلم عليه لسه. ده موضوع الهدف من النشر النقدي هو ده اللي هو اختلاف القراءات. تمام. لكن التعليقات والشروح دي تعبيرا عن ثقافة المحقق. تمام. وامتى يتدخل وامتى ما يتدخلش، وايه اللي يوصله للقارئ المعاصر وايه اللي ما يقولوش، فدي عايزة تركيبة خاصة. هي في حقيقة الأمر منقوصة عند كثير من اللي بيعلقوا، لأن الاختلاف القراءات ده أساسي لازم يتعمل، لأن هو ده الهدف من عملية النشر النقدي. لكن قضية التعليق دي عليها خلافات كتيرة وترتبط بثقافة تخرج الكتاب ساعات عن بالظبط. ممكن واحد يكتب سطر ويكتب تحتيه 20 فعلا تلاقي سطرين من نص الكتاب الاصلي وهو معلق. عشان كده انا قلت الغربيين والاخمن قال لك ده من شانه انه يخلي القارئ يشغله عن النص نفسه. انا اليمين هنا نص فلان مش عايز تلاقيك انت، ده تعمله في الدراسه بعدين. ما انا بقول ده لازم توفره اصلا وتبني عليه دراسات بعد كده. نعم موضوعنا نسبه الكتب المؤلفيه مع جزء من العمليه التحقيق. انتوا بتسبقوا الاحداث ليه؟ ان يعني السؤال يبقى في اللي احنا قلناه، ان يعني كل ده هيجي في مكان. نعم، هو الاصطلاح يعني التصحيف والتحريف يثبت في الهامش، هو ده اختلاف القراءه. انت من كان ضعف ناسخ يعني ناسخ ضعيف ماشي، ما انت النسخه اللي جات لنا منيله، طب هنعمل ايه؟ وممكن ما جراش غيرها، هتبقى مشكله كبيره قوي. لك بقى هنا هتقابل بقى على مصادر الكتاب وعلى كل متأخرين الكتاب وتعتبرها نسخ مساعدة تقابل عليها عشان خاطر الناسخ التعبان ده. نعم. حضرتك لو عندنا نسخ مثلا 10 نسخ لازم هنعمل تشكيل؟ طبعا ما هترتبهم ازاي؟ اولا 10 نسخ كتير، محدش يشتغل على 10 نسخ. لان احنا قلنا التشجير ده هيخليك تستبعد عمليا نصهم، لان هو خلي بالك كل النسخ هتلاقيها اللي طلع على الفرعين او ثلاثة ماكسيموم. كل نسخه طلع على الفرعين ثلاثة، يعني ده ما نقول من ده وده ما نقول من ده وده بس كده. فهتستبعد وتستبقي الاقدم، لكن 10 ما ينفعش يعني غير علمي كمان. الماليزيين والاندونيسيين والتايلانديين ما عندهمش اسئله. اسئله قول. هو ممكن انت انت انت اي واحد فيهم؟ انا اندونيسي. اندونيسي ماشي. في السؤال ولكن ممكن هذا ليس في موضوعنا. طب برضه ولكن هذا في ترابط ان شاء الله. انت تكلمت عن اوكسيدنتال او كمان اورينتاليس او اشتراق. السؤال هل الان وجود حقيقه اوكسيدنتال او الدراسه الغربيه التي في الوطن العربي مثلا او في وطن أو في بلد يعني يعني يعني المستغربون زي المستشرقون هل موجود الان؟ لا مش موجود. هو في كان حسن حنفي كان ابتدى عمل حاجه من النوع ده، لكن هي المشكله هي ان انت حتى اللي بيدرس النهارده انت عندك اساتذه في قسم انجليزي وفي قسم فرنساوي بيدرس فيكتور هوجو وبيدرس تشارلز ديكنز وبيدرس مش عارف مين وشكسبير وكذا، لكن مش هتلاقي الغربي بيعتمد عليه لانه ما عندوش اضافه جديده ممكن يضيفها. لكن المشكله او الميزه عند الغربي انه عنده اضافات حقيقيه ممكن يضيفها في دراسات انت مجبر تعتمد عليها. ده الفرق. المشكله في المنهج. في المنهج. المنهج الماتيريال يا دكتور برضه اللي هنذاكر منها على الاقل. هل مصادر العلم؟ هل مصادر العلم؟ هشوف تجارب النشر او الكتب اللي انا قلت لك عليها دي اللي هي كتاب كتاب صلاح الدين المنجد بفضله انا وكتاب برجش راسر. كتاب ايه؟ برجش راسر مطبوع في دار الكتب. هو اسمه اصول النقد النشر النقدي للنصوص. أصول النشر النقدي للنصوص. لبرج شراسر. برج شراسر. برج. صلاح الدين المنجد ده سهل ده. أصول نقد النصوص ونشر. ده برج شراسر. التاني اسمه قواعد تحقيق المخطوطات. كتاب عبد السلام هارون اسمه مش عارف مناهج تحقيق النصوص ونشر. تحقيق النصوص ونشر. أنا الحقيقة بابا لا مناهج القدامى والمحدثين ده بتاع الله التواب. انا ممكن اسلم. اهلا دكتور خالد. ازي حضرتك؟ سعيد. انا بقول الجزء الاول من لا الجزء الاول الاخير يا فندم. لا ما اعرفش. طبعا الله يخليك اهلا بيك. سعيد بيك. اتفضل يا سلام. ايه ده؟ تحقيق النصوص حاجة كده. ام ديول البتاع ده خلاص خاطر فهو هيديكم الجزء الثاني من بتاع يبقى يقول لكم الكتاب بتاعه